فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا كان المصلي يتنفل قبل الجمعة فهل يستمر في صلاته إذا دخل وقت النهي؟ أثابكم الله. لله الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين مشهورين. جمهور العلماء على أن النهي يوم الجمعة عن الصلاة عند انتصاف النهار أنه ساري، وأنه لا يصلي النافلة إذا انتصف النهار ووقفت الشمس في كبد السماء. وذهب الشافعي رحمه الله وطائفة من السلف لاستثناء الجمعة بحديث ضعيف، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا طلعت الشمس فصل فإن الصلاة حاضرة مشهودة حتى يقوم قائم الظهيرة، فإذا انتصف النهار فأمسك عن الصلاة فإنها ساعة تسجر فيها أبواب جهنم. وهذا يدل على أن يوم الجمعة وغيره على حد سواء، ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام حديث عقبة قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر موتانا: حين تطلع الشمس، وحين تغرب، وحين يقوم قائم الظهيرة. فالأحاديث الصحيحة النهي والاستثناء لم يصح، والأصل في العام أن يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه، فيوم الجمعة وغيره على حد سواء يصلي حتى إذا انتصف النهار قبل انتصاف النهار بلحظات يقف عن الصلاة، ثم يستقطع الوقت ويطول على حسب الصيف والشتاء 2-5 دقائق. فإذا زالت الشمس وتحركت ولم يرق الإمام المنبر فإنه يصلي ولا بأس ولا حرج في ذلك. الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.